እና በብዙ እንትን በመጅልስየማ ብዙ ጊዜ ነው የተጠየቁት ስለዚህ ለዚህ መልስ ለመስጠት አሁን በደንብ በትሰሙኝ ግን የምትሰሙኝ በልባችሁ እንጂ በጆራችሁ አትስሙኝ ማለት ነው اخوتي الكرام مجمر اني بتام تساستوالنا سيتوش فتوى ايستوت مالتي عدلم بمجمر درجة بمجمر لهلاتشو لستاتشو يا اخوة يا ኦፕሬሽን አለ የቆዳ ኦፕሬሽን አለ ብዙ አይነት የሰውነታችን ኦፕሬሽን يعني አኪን ይቆል ያ አንጎል يعني እጅ ገብቶበት ሲስተካከል تمام የውለማዎች ደሞ ምን ላሉ በዛ አንጻር اخطر شيء في الدين አሉ هو الافتاء ለማ አስተማርት ይችላል لكن افتاء مستثالو ترجمه مندنو تاقالاتشو افتاء مستت افتاء مالت انت توقع سوش قطر لانتي بتام بتام سقاي متام بهال معناتنو سلازي افتاء مالت اوناتينو افتاء لعلماش لعلماوچ تولاچو علماوچوم ربانيين كهونو اللهم يفر علماءك كونهم يفروا يتنقطقطوا نو انتن يمسطوت ونت ونت اني اهون يهن طياقه لما ملس يا بقى نغراچو ممكن عند ور ملو نو بحث يدركوت يهن طياقه لما ملس علماءكم طيق يالله ينبرن تمرت دمو اسجبچالو مصاحفتكم غلبا بچالو بانترنت جبچم علماءك استايت اي ቻለሁ እና ተቅላላ ጭማቂው ቁርአን እና ሱና የሚለው መልስ ልሰጣችሁ ነኝ አሁን ስለዚህ ኢፍታ መስጠት ያ اخوا በተለይ በተለይ እኛ ያለንበት በዳሩ ቢላልና በበድር እንትን ወነሴኖ ፈትዋ ባትሰጡ ይሻላል ሼክ መሐመድ ሐሙዲን አሉ ሼክ ሐመድ ሙሳ አሉ እኔ ማለሁ ሌሎችም علماء ሼክ ባብ መካ አሉ እነዚህ علماءዎች ይያሉ ለምን ኢፍታ ሰጣላችሁ ስለዚህ በተለይ በተለይ ሴቶችም የሴቶች ጉዳይ ኢፍታ ስትሰጡ والله ነገ ትጠይቃላችሁ ማለት ነው እሺ እንጀምር እስቲ የሴት ድምጽ አውራ ነው ወይ يعني በወንድ ፊት ለመናገር አትችልም ቁርአን ለመቅራት አትችልም ለመጠየቅም አትችልም ለመነጋገርና ለመከራከር አትችልም ይህ ነው ጥያቄው اسمعوا ما يبقى بالقران نجمرنا يقول سبحانه وتعالى يا نساء النبي እናንተ የነብይ ሚስቶች ሆናችሁ ተሰወሩ እንግዲህ ኸዲጃ የኢብራሂም ልጅ አይደለም ያለው ወይም ፋጢማ የኸድር ልጅ አይደለም ያለው ያ ንሳ አንነብይ አጥሃር ንሳ على وجه الارض በጣም በጣም በጣም የጸዱ ሰዎች ናቸው እነዚህ ያ ንሳ አንነብይ ለስቱና ከአሐድ ሚን النሳ ان اتقيتن يعني እናንተ የነብይ ሚስቶችኮ እንደ ሌሎች ሚስቶች አይደላችሁም እንደ ሌሎች ሴቶች አይደላችሁም ጥሩ ስራ ከሰራችሁ እጥፍጥፍ ያለ ምንዳ ነው የምትሰጡት መጥፎ ስራ ከሰራችሁ ደግሞ ቅጣታችሁ እንደ ሌላ ሰው አይደለም ምክንያቱም የነቢያችን ሚስቶች ስለሆናችሁ በጣም ከፍተኛ አርአያ መሆን አለባችሁ ኢላህ አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ያ ንሳ አንነብይ ለስ ቱነከ አሐድ ሚን አንነሳ ان اتقيتن طرو سرا كسراچو الله كملكوت ازي لاي فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا نعم يعني لا ترققنا الكلام هونم اهته اهته اناتي اناته بتونم لهلو ሴት የወረደ ትእዛዝ ነው እናንተ ሴቶች ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ተናገሩ ይላል እንግዲህ ተመልከቱ وقلنا ايش معنى وقلنا ተናገሩ ማለት እኮ ነው تناغرو يعني وندوش زند تناغرو من ناغرو حلال نو الله تناغرو بلا الزوال وقلنا لكن قولا معروفة ستناغرو قن ركاك نغر سو يميسب وند لبون يمينكا أتناغرو أي فلا ترققنا الكلام ولا تنطقنا به بطريقة لينة متكسرة تثير شهوة الرجال يوند سميت يشهوا وسميت منك نققر أتناقروا نوي عليه انجي أتناقروا ألا لم بل تناقروا عليه قولوا قولا معروفا. طيب كذب هلا وتجعل مريض القلب يطمع في النطق بالسوء بلبو بتلي بلبو يا إيمان دكمتي اللونا تو يعني تمزز كذا الرجتشو سيتوا إن بشتها كلو يسيت فكر كلو يعني بتأمس لمنك يعني ستناجرو وندني مسب نجر أتناجرو ويلال لغير زوجها من الرجال. وهكذا يحذر الله تعالى أمهات المؤمنين إيه لنبيات المستوثي الستة ممريانو وهن الطاهرات المطهرات عن الخضوع بالقول حتى يكون في ذلك عبرة وعظة لأمة محمد النسو بدن بارقو كتستكاكلو يا نبيات المستوث لن يتلك أرآية اندي هونونا تشو إلال. طيب إذن نقول بعدها يقول ثم أرشدهن سبحانه وتعالى إلى القول الذي يرضيه الله يمودون ققر تناقروا ويلال من دنو الله يمودون ققر يقول وقلنا قولا معروفا علماء منالو يتشك البتشة تبك على شالو وقلنا بمارنيا من دنو وقلنا قلنا يعني قولوا بمارنيا من مات بلو أدلم تناقروا مالتنو أدلم ديسيس أفرلين قلنا مالت تناقروا مالتنو أو سلزي من نو يسيت دمس عوران ميلو كذيك قلبها لا عند سو مفتي اللوم لذي قلنا قولا معروفا تناقروا وندوش زند وندوش فيت تناقروا قلس تناقروا يعني ركاكنا يسون لب يمينكا أتناقروا ويلال. طيب يقول بعدها اتركنا الكلام بطريقة يطمع الذي في قلبه مرض عندنا سو شالو بلباتشو بشتا اللاتشو بشتا مالت الزيلاي يهمن بشتا داي مسلاتشو يعني يسيت تن يزينا فكر منا من دزي بلشت يعني بلقنا يمي ودسوش اللويلال وقلنا قولا حسنا محمودا وانتقنا به بطريقة طبيعية ستناقرو نورمال نقتناقرو بعيدة عن كل ريبة أو انحراف عن الحق والخلق الكريم. نعم والمرأة مندوبة إلى الغلظة ستكوالو ستناقر كبد بلا منناقر اللبثالو في المقالة إذا خاطبت الأجانب لقطع الأطماع أنسو لمثال إني مثال لستاتشو سلام عليكم إلى الأندو أهون فتحية من تلالج مالتي اللبث من دنو وعليكم السلام رقابلة وعليكم السلام وبس. لكن السلام عليكم ورحمة الله لا تال أرند من سيد طفه كوانت اندي نفق هنكو وعليكم السلام ورحمة الله سعيدية من نوباك سوستك انكو دمس أهل سمهم كالج ينو كل كل ينو كل كل انقدي. طيب انت دمو عند إمت أنا ينكو أكوال إشي فتحية إلال أو فاطمة إلال نعم باليش هلا إلال من هانت قبانجي اندي باليكو هوني متال تلالش رج تنش كذا يتشالش كونش دمو أو بالي يلم ما نلبى لو قدي أنت أو لمن وهات تتطعم باك من يهن نجر أي فك أدم بالي شيء تالي يلم بكنه خلاص إيش ما شيء متال إن شاء الله بعد ساعتين متال برو تزقالش إس كذي درس حرام هذا اللم كل كلا اللم لكن السو باندك علي نقرال السوى دمو قالو راسو أمزة زرقا ويم شاكولاتا جأمرا ويم مار وللا جأمرا ستن نقرو سو يوم قده مونينو وندكو مونينو سيتو اشتاك اللاتشو وندالو تلك طفل نوالو وند مالتالو تلك هتسان نو سو نتو نو تلك يهونو نجي من يكونوا بسيت لاي هل سنو متعللو لزينو الله سبحانه وتعالى لا ترققنا الكلام يعني يعني الدلة تستواتشو لنزيه وندوش يالو لزينو الشي ولما نهاهن عن الخضوع في القول ايش معنى الخضوع من بركك ما لتكونو الخضوع يهنو كل كل من دنو يعني اندالكواتشنو يعني عندمنا الدراتشو لكن السؤال الثامن تلالش للا نقر تلالش ويم دمو رقاق بهوني يعني سوي مي سبك على رقا ستنقر سويو تنشي النكال يهنو كل كل انقدي ولما نهاهن عن الخضوع في القول فربما توحم أنهن مأمورات بإغلاظ القول دمو السؤال تسأل لي السؤال تسأل دمو كل كل نو سبحان الله العظيم تملكو تنقري كنيقا السلام عليكم إلال هون أنا ما ملس من دنو وعليكم السلام نو أرلم دي السلام عليكم سيل وعليكم السلام من تفلق الله أنت ما لتو كل كل نو أو يهم كل كل نو إيش فاطية بالش على من دنو بالي اللم باكي هيد ما لتو كل كل نو يعني من دنو خلق هذا اللم هنا قر أنشي يتعزز شو عندك ألنش السلام عليكم وعليكم السلام بالش على يلم ويم ألي ين مالث يا الله بشنجي أهون دمو عندنا دعوة ميارجو يم دمو بدين بدين بقى تمرنا لميلو دعوة نادر قال لي ميلو دمو والله سو يستقل له عندنا تقول له ما دلهم عندنا تقول سو يستقل له ونت ينو لمسألة بقى يعني الله دلهم ميزان الله ميزان بس لمنا ميزان الله كميزان ودلائم هيد دمبر متأس ويم كميزانو بتاش أنت مارجم كل كل نو سلزي يتوكان سلزي يسث دمس عورة أدلم ألو طيب كذب خلا وتأمل كيف قال فلا تخضعن بالقول ولم يقل فلا تلن بالقول شوف لينته له لسلس تبلو أدلم يالو لا لسلس مالته من ما أدلم لكن لا تخضعن أني بقى هين نقر اندي تردو لني فلقالو تخضعن إيش معنى تخضعن بامرنيا خضعت المرأة مالت خلاص مواتش مالتنو تنبرككك يوان ديوان انتن اشي بلا تقبلك يه مالتنو تخضعنا يه نو كل كل انين جا عندان استسن شرس اندى ابن اندى مسالي لساتو انشلا اللاتشو نانتي انا عندي سيت مسالي سنتن واقاو الى لاندو عندو اندو متانا سنت لمسالي عندو لتقذات متالك عندو دومو بسوكو لاي بالسوكو نو وندمي يهنو سنتنو تلو عليك أدلم يه أسرع مستبرنو إلا تال أدلم دي كذا هلا سوا من تلو عليك ويم تقز عليك ويم دمو ودنو بلا مهد اللبات يهنو أدلم نقرو لا من تلو عليك سوا من نو باك دي ديسكاونت يلا تشو من دي ره إنكو أتاكاني من دي هلو كزي كونو ممتعوزي دي رساين مسالين دمو إنكو بتقام دنبنيا كونين أنت دنبنيا تاكم باك تنش ديسكاونت تترقم دي بلا من ملالسو يه نقر لبو يسلبال اي سلبم يسلبال انجي يه نو تكلكلو طيب يه انتنو يه ترونو لبسو ترونو ويسنديت نو تلالج اره ترونو اندان چه مسلم ما لان چه مسلم يه كو بتعم ترونو اندي تاوو كنباك انت بتعم بلهكونا والله انا تهكونا اني كو ولا يعني في تي قاب التاين قام بتأم تدنك نب إن ذي عينة نجقر على دلهم النائه نجقر بتأم متفنو كذا دمبر أتلا مالف يلبتهم مالتونو الله سبحانه وتعالى لا تخضعنا مالت يعني ترسوك كفة اللت للا بتات كفة اللت مالتنو نجرو يعني بزو أنت أتمبركك كوستر مالت اللبات ست النقر انجي نققروا على اللم والله كذي بلاي لما قلت ستن الشياقة نيال انديهم اي بك عم دزي طيب من قالوا يقول فلا تلن على لم الله فلا تخضعنا لينة من دنو وذلك لأن المنهي عنه القول اللين لا الذي فيه خضوع يعني لسلس يالك ألات على اللم من ناقروا كل كل السؤال اللم لكن من برككونو من برككو السنو فيه خضوع المرأة للرجل وانكسارها عنده والخاضع هو الذي يطمع فيه بخلاف من تكلم كلاما لينا ليس فيه خضوع. عندهم كلام لين ترونو عند اسلام وندي هنسيت كلامه بتا لسلس يالي طبا يالو سو ميغباو يماسقطا يماسطلا مناغرو يه مطلوب نو لسيتم لوندم لكن كذا قطلو يالو سو يميسب نغر يا وند لبن منك السنو كلكل. طيب وقال في ايه اخرى اهون اسكهون درس سغلصو ينبركو مندنو الله سبحانه وتعالى يسيتوچاچن نا ميستوچاچن قال انديت اندميطبقو نغرن مناله فلا تخضعنا بلو يا ميستوچاچن دمص انديت ارغو غدب اندادرغلت نغرن ادلم. طيب السو بيتشا نو عورا لا ليلا عورا دمو عليه السو من دنو يفيت عورا اهون اني ان نغر يمغرمني عليه عندي سيت متانا من تلالچ نانتكو دمصاچكو عورا كونو من نغر يلباچوم قران مقرات يلباچوم تلالچ السو راسوا فيتوا تكفتالچ السو راسوا فيتوا انتنا التشفنچم يغرمالكو هي نغر يماتال اهون باوروبا يلاچو باميريكا بكندا باوستراليا يلاچو እኔ ፊትዋ ተሸፍና የምትሄደው እንዴ እንጃ ከመቶ አምስት ቢኖሩም ነው ያየዋቸው ያላችሁም ያየዋቸው እንዲያውም ጥቂት ናቸው። በአውሮፓ ያኒ ሂጃብ ማለት በእናንተ ምንድነው እጅና ፊት ይከፈታል لكن هذا غلط ليس بصحيح المرأة كلها عورة كتفر እግሯ ጀምሮ እስከ ራስዋ በሙሉ አውራ ነች ይሄን ይተውና ድምጽ አውራ ነው ይላሉ። سلزي يقول سبحانه وتعالى وإذا سألتموهن متاعا كهم بفيت يتناقركوت دمس أتشو انديت اندام يتبقونو أهون دمو فيت أتشو انديت اندام يتبقو إلال وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. النانت وندوش سيتوشون ستشوفو وإذا سألتموهن من مارثنو استيستي تصافولني واذا سالتموهن بامرني استصافولني واذا سالتموهن بامرني من معناتنو كطيقواچو انغدي متيقو كلكل ادلم الناس دومو طياقو مملس دومو كلكل ادلم غلص نو واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب عند نجر ستتايقات يعني فيتوان وراء حجاب من مالتنو بفيتوانا بانت محكل فيتوان ما ساي حجاب منور اللبت بقى هنا جميع العلماء يفسروا تيه نجرنو سلزي فيتوا متايت اللباتم كذب هلا اندفلك عن نجاقرات قن يعني لبن يمي يمي منا كنجر مهن اللباتم وراء حجاب ذلكم أطهر فيتوا كتشفرت لبه بتام اند اند اند تتطبق انا فيتوا ككفتهش جن والله سنت قد نو ميغنيو اني ان نغر لنغراچو ما ادري دروم نغراچو نبر هي نغر مسلين عنده امام نو بمصر بقبص اغر نو عند خطيب جمعه نو عندت ايا يفسر نبر يچ ايا من تلالچ وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون እኛ ንኮ አልበደሉም አልዘለሙንም ኢላላ الله ራሳቸው እኮ የዘለሙ እኛማ አንዘለምም الله سبحانه وتعالى ነው የሚለው እኛ ለመዝለም አይችሉም لكن ራሳቸው ነው የዘለሙ የሚለው አያ ይፈስር ነበር ሰውየው ምን አለ አንዱ ከካይሮ እስከ ወደ እስከንደሪያ ሲሄድ እሱና ሚስቱ ሆነው ታክሲ አስቆሙና በታክሲ ላይ ወጡ አለ አሁን ባልና ሚስት በስተጀርባው ቁጭ አሉ አው ያኒ ሹፌሩ ደሞ ብቻውን ነው ያለው በፊት ያኒ ታክሲውን እየነዳ ሄዳል አሁን ሲሄዱ ያቺ ሚስቱ የባልየው ሚስት ፊትዋ አልተሸፈነችም ቆንጆ ነች ነጭ ነች በጣም የምታምር ሴት ነች አሁን በመንገድ ሲሄዱ እንዳልኳችሁ ወንድ እኮ ጅል ነው ሞኝ ነው ያልኳችሁ ለዚህ ነው ሚስቱን ትቶ ተኛ خلاص خلال በዛ በእንትኑ በታክሲው ሴቲዋ ምን እንታረጋለች በዛ የሹፌሩ መስተዋት አለ አይደለም ሹፌሩን በዛ የተመለከተች ፈገግ ትላለች እሱ ደሞ ፈገግ ይላል ከዛ ፈገግታው ትንሽ ከፈት ታደረገው እሷ ደግሞ 10 ሴንቲሜትር ጨመረችለትና ፈገግ አለችው ከዛ በኋላ የከንፈራቸው ፈገግታ አለቀና በእጃቸው እንደዚህ ሰላም ማለት ጀመሩ እሱም በእጅ እንደዚህ በቃ አሁን شوف شوفوا الله يعلم من دنو ذلك أطهر لقلوبكم في تواك تشفنتكو يلباتشون طهارة يتبك قال يلباتشون تينا يتبك قال هذا اللي يعلم يهيتش قنت كفتا فقق فقق فقق بزانا سويو لبوس إنك من هذا الرقى شوفيرو بمن قد لا أسقومات مكينا ونا كذا هلا لك انت تبلاشت خخخخخ على جمالتنو كذا من هلا وندم يعلم لبالوا ذاك تنش بتقفالين دفالين يستي تنش موتوروان تنسلالي إشي إشي بلو وردنا مكينا وندزيار قوسي قفاو مستونيزو شوفيرو لط بلو حدم هيدو بس كندريا هدو هدت سامت بدم بارغة تزنان تو السوامن قدي تزنان تالش مالتنو كهدت سامت بوهلا ودن بربت بوتا ملساتنا بارة تاكسيو هيدا مالتنو انمنا لخطيبو وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون ان ينكون الزلمهم يا سويو فيتوان على ما شفنوا يعني مستو اطفى مستو سنت بالقنا درغا متاچ انا راسو نو يزلم يلال انا مندنو واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن ለልባቸው ለነሱ ሴቶች ለናንተ ወንዶች ደግሞ ልባችሁ ጤናማ የሚሆነው እሷ ስትሸፈን ነው ያኽዋና ይሄን ንግግር የሼክ ኢብራሂም ንግግር አይደለም በል የነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንግግር አይደለም ቀጣ ከአላህ ከአርሹ የመጣ ንግግር ነው ይሄ ነገር ስለዚህ ፊት አውራ ነው አይደለም የሴት ድምጽ ግን አውራ አይደለም እኔ አንድ ነገር ላስቃችሁ ሰረሳ ትናንትና የሰማችሁት አላችሁ በሩሙ የነበራችሁት በትግርኛ ነው አንደርስታንዲን ሩም የሚባል አለ ሮብ ሮብ እዛ መሐደራ አለኝ እኔ እና ስለዚህ ኢፍታ እሰጥ ነበር አንዱ والله በጣም ነው ይሳቀት والله والله እኔ በጣም ነው ይሳቀት ነገሩ ሲሰማ ምን አለኝ መሰላችሁ ሼክ ኢብራሂም አለኝ መሐደራው ሲጨርስ ማለት ነው ላስቀህ አለኝ አው አስቀኝ በጣም ሳቀ ወዳለሁ አልኩት ምን አለኝ ታቀላችሁ يقول አንዱ አለች እባክህ እኔ የምሰራበት ስራ እህቶች እንግዲህ ቅርታ አድርጉልኝ እናንተ የምትሰሩት ስራ ነው ይሄ ነገር እኔ የምሰራው ስራ እኮ በሆስፒታል ነው በእንትኑ ነው የሽማግሌዎች የ60 አመት ሰዎች ከነሱ ጋር ነው የምሰራው ምን ታረጋለሽ والله ሰውነታቸውን አጥባለሁ ሐዳና የሚባለው ማለት ነው ሰውነታቸው ራቆታቸው አውጥቼ ወንዶች የማጥበው ሳጥብ ነው ሙለው طيب ከዛ በኋላ ምንድነው የምታጭቢው والله ሰውነቱ እንግዲህ ብልቱ ምናምኑ አውራው ምናምኑ ሁሉ አጥባለሁ 3 4 5 6 ወንዶች ሳጥብ ነው ሙለው አለ طيب ምንድነው የምትፈልጊው አላት አረ ሼክ ኢብራሂምን ለመጠየቅ ፈልጋለሁ ይህ حال ምንድነው ይህ ስራ ጥሩ ነው ጥሩ አይደለም ብላ ጠይቃለች طيب አንቺ ለምን አትጠይቂው አላት እንግዲህ ተሰበልከቱ አንቺ ለምን አትጠይቂው ስላት እንዴ የሴት ድምጽ እኮ አውራ ነው አሉ አለች يعني اندات تطيق دمصو عورا هونوال اذا يسو بلت يغلبا بطش ماازنا والله على عجيب والله العظيم يا سيت يا وندوش بلت ستاطبنا عوراچو ستاي يعني بزو منكر ستارغ موالو يعني اسو غدي يميتطيقبت نغر نو يعني انا لمن اتطيقيهم سلات ارى يا سيت سو دمصكو عورا نوالو تلالچ سبحان الله العظيم انا تغلابيطوش يبالالي هنغر በትግርኛ ምን ይላሉ ወሃ ያው ግዜ ሰላ ጠፋ እስቲ አያው ራሱ የአያው ጣም እንዳይሄድብን ወኢዛ سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلك اطهر لقلوبكم وقلوبهن اي نعم يقول سبحان نعم يقول فالذين يشددون ويقولون ان صوت المراه عوره وليس بعوره لكان من الاحسن ان يشددوا في حجاب المراه ان ذا سيتوچوم وندوچوم يسيت دمص حرام نو منامن عورا نو ميلو يلقنس يسيت فيت حرام نو عورا نو مالت نبرباتچو يلال والتي تشدد في صوت المراه وهي لا تغطي وجهها بتامس قيامن درمو فيتوان تكشفا وندوچو ايايوات كنفروا ايايوات ترسوا نچ نو فغغ ستل منامن እዚ አይኗ ያደረገችው ኩል በእንትኑ በጠጉሩ ያደረገችው ሚኪያጅ ይሄን ነገር ይያዩ እጇም ተከፍቷል ማሻአላህ አኔ የጥፍሩዋ በጣም ረጅም ነው ደስ ይላል እጇ ልክ መስዋዕት ነው የሚመስለው ይሄን ይያዩ እየተዝናኑ ያኔ እንትን ይያዩ በሴክስ ነገር ይያዩ እየተመለከቷት ድምጹ አውራ ነው ይላሉ ما يصلح هذا الشيء يا اخوة كذي كتين قديه يا اكبر عالم اكبر عالم في العالم بلاتشو بألم وسط بلاتشوم التساساتكم ان شيخ عبد العزيز بن باز يا مملكة عربية سعودية مفتي ينبرونا شيخ محمد بن صالح بن عثيمين يمبارو ان الزي هلت تلالك تراراوش يا علم تراراوش ان السناتشو እንኳን የሳውዲ አረቢያ ብቻ ሳይሆኑ ከአለም የሚመጣላቸው ፈታዋ የሚመልሱ ወነቴ ነው አለል ኢጥላቅ ትላልቅ ዓለሞች የሚባሉ እነዚህ ሁለት ናቸው እንግዲህ ከነዚህ ሁለት ሼክ ኢብኑ ዑሰይሚን እና ሼክ ኢብኑ ባዝ የሚባሉ የነሱን መልስ እሰጣቸዋለሁ አሁን የነሱን ፈትዋ የኔ ፈትዋ ሰምታቸዋል ደሞ እስቲ የነሱ ፈትዋ እንስማና ሼክ መሐመድ ሳልህ ኢብኑ ዑሰይሚን ረህመቱላህ አለይ የሳቸውን መልስ ምን ይመስላል بيه يهم اشارشا نقري هنا لو اشي يقول الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمة الله يقول من تأمل نصوص الكتاب كتاب مالت قرآن مالتنو بقرآن كما جمّلس كما اشارشا قرآن بنك أرانا ترقمو بنناك إلى اللو والسنة يا نبياتشن سنة دمو بدن بارغن داسسا بنايو وجدها تدل على أن صوت المرأة ليس بعوراء بقرآن ما يقنّم بسنام اي قنم يسيت دمس عورانو ميبالو فمن ذلك قوله تعالى يخاطب نساء النبي كالنزي مسر الجوش انديلال يا نبيات يا الله انكال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا فإن النحي عن الخضوع بالقول وإباحة القول المعروف يدل على أن صوتها ليس بعورة سبحان الله العظيم يعني أتنبركك ويملسلس يالك ألاث واندن يميسب أتنقاقروا مالتو الله تنقاقروا مالتنا وعليه تنقاقروا لكن يعني مدفو نقر أتنقاقروا مالتنا ويلال ولم يكن منها قول معروف ولا كان تخصيص النحي بالخضوع عديم الفائدة يعني ستناقرو مدفو نقر أتناقرو مالتونو الله انجي انا ارسو أتناقرو مالت عند قرآنم عند سنم انا قنم لالو طيب وأما السنة له شيخ من لالو بسنة قنا له فالأذلة على ذلك كثيرة كثيرة جدا مسر الجواج بسنة بزونة تشويلال فالنساء لمسال إلال شيخو فالنساء اللاتي يأتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبنه بحضور الرجال ولا ينهاهن ولا يأمر الرجال بالقيام ولو كان الصوت عورا لكان سماعه منكرا سبحان الله العظيم نبياتشن حياسوست أمد نبي هنا سيهدو بزو سيتش متو يتأيقواتشو نبار بل ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሳይሆኑ ወንዶች ባሉበት ቦታ አንድ ሴት መጣ ጮህ ብላ ከነቢያችን ጋር ተጠይቅ ነበር ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አንድ ቀን እናንተ ወንዶች ተነሱና ሂዱ ድምጹ እንዳትሰሙ ብለው አያቆም በል ራሳቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ማን ነው ሐላል ያላቸው የሴት ድምጽ حرام ከሆነ ለነቢያችን ሐላል የሚሆነው ነገር የለም ስለዚህ ራሳቸው ነቢያችን مئات بل آلاف النساء መጥቶ ነቢያችን ይጠይቁ ነበር ስለዚህ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም دمسوا اكو حرام نو يميل قال اوتتو اياكم الى له طيب كذا هلا لكان سماعه منكرا حتى لنبياتشن كلكل يهون نبر لكن نبياتشن يتيقوا يملسوا نبر الى له واما قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا نابكم شيء في الصلاه فليسبح الرجال وليصفق النساء فهذا مقيد في الصلاه وظاهر الحديث انه لا فرق بين ان تكون مع الرجال او بين النساء نا عند حديث الله الشيخ محمد صالح بصلاه وسط قالوا الشيخ محمد صالح حديثه يميلوا امامك تساساته سيتوچو ينچبچبالو وندوچو دومو سبحان الله يلالو ሴቶቹ سبحان الله ማለት የለባቸው ምክንያቱም ይሄ ነገር ያመጡት ሼኹ ለምንድነው አንዳንድ ሰዎች ممكن ይሄን ማስረጃ ያስገባሉ ረ በሰላት ውስጥ እኮ ሱብሃንአላህ ማለት እኮ ሴቶቹ ተከለክለው ብለው ይህ እንደ ማስረጃ እንዳያቀርቡ ነው። ሼኹ ምን አሉ? ይህ በሰላት ብቻ ነው አሉ። በሰላት ውስጥ የተቀየደ ነው ነው እንጂ ወንዶቹ ሊያንጨበጭቡ ይችላሉ። ወንዶቹ እኮ መንጨበጨ አንዳንድ ጃሂሎች አሉ። ወንድ አያንጨበጭም ይላሉ። ማን አለ? ወንድ ያንጨበጭባል እንጂ። طيب ለሴት እኮ ጭብጫ لا ይህ በሰላት ብቻ ነው። ስለዚህ ይህ ሐዲስ በሰላት የተቆራኘ ነው፣ በሰላት የተቀየደ ነገር ነው። على كل حال በመጨረሻ ምን ላለን فصوت المرأة ليس بعورة لقوله تعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب فلم يأتي النهي عن الحديث وإنما جاء الأمر بعدم الخضوع بالقول وهو ترخيم الصوت. خضوع مالت ترخيم، ترخيم مالت ركعك نقرنا سوي مي سبك من نقرنا وكلكل. وإن كان صوت المرأة يتلذذ به السامع هذا حرام. يعني وندو ቃሉን ሲሰማ ቃሉ ራሱ የምታወጣው ቃል ሴቲዋ ጠቢዒ አይደለም፣ ተራ ቃል አይደለም። ወንድ የሚስብ ከሆነ እዚህ ላይ ሐራም ነው እንላለን። እሺ፣ አሁን ወደ ቁም ነገሩ እንመለስ። በዳሩ ቢላልና በበደር በኢንተርፌስ በሙሉ ሩሞች ያሉ እህቶች የሚናገሩት ከሁለቱም የቱ ነው? አንደኛው ነው መሰለኝ። አይደለም እንዴ? ለምሳሌ ቁርአን ቅሪ ብትላት ትቀራለች። خلاص ጠይቄ ብትላ ትጠይቃለች፣ መልሲ ብትላ ትመልሳለች። አሁን እነ ወዳጄ እነ ኡሙ ሲሃም እነ ኑርጀና እንደዚህ እህቶች የሚመልሱት ምን አለ? ወንድ የሚስብ ነገር አለ? ወይም ደግሞ የሴክስ ስሜት የሚያነሳ ነገር አለ? ምን ነካችሁ? ወንዶች እህቶች የሚናገሩት እንደሰማችሁ ነው። ንያ ምንድነው አልኳቸው። ንያ ሩኩ ምን አርካን ሰላት ነው፣ ቦታው ደግሞ በልብ ነው ብላ ቁጭ አለች። ምን አለበት ይሄ ነገር? ቁርአን ቅሪ ይላታል፣ ቢስሚላህ ራህማን ራሂም ብላ ሱረት አልፋቲሃ ትቀራለች። ይህ ነው ክልክል? ላ ይህ አይደለም ክልክል። ክልክሉ ምንድን ነው? ያው እንደ ሰማችሁት ነው፣ መድገም አያስፈልግም እላለሁ። ስለዚህ እህቶች ቅሩ፣ ተናገሩ፣ ላኪን የተከለከለው ነገር ተከልከሉ ነው ምላችሁ። ይህ ነው ኢፍታ ወዕልሙ ሀዘ ልኢፍታ የርጅዑ ኢላ ላህ አወለን ወአኺራን ሱመ ኢላ ልዑለማ والله اعلم لاله انم راسه ይህን ነገር ለመመለስ ብዙ ጥረት ነው ያደረኩት፣ ብዙ መጽሐፍት ነው የገላበጥኩት፣ ብዙ ዑለማዎች ነው የጠየቅኩት። ስለዚህ تحقيق ያለው መልስ ስለሆነ ከዚህ በላይ መጨቃጨቁ መሳሰቡ በጣም መሳሳብ እንደዚህ አያስፈልግም። واذا يعني الله سبحانه وتعالى ምንድነው ያለው? አንዳንድ መሳሳብ ምናምን ካለ በሁለታችሁም በሶስታችሁም በአራታችሁም اين نرجع يا اخواني نرجع الى الكتاب والسنه والكتاب والسنة أهله هم العلماء، والعلماء يقولون أن صوت المرأة ليس بعورة. أقول لكم هذا وأستغفر الله لي ولكم. بزه لاي جماري أستيايت منامن كالي كفتنو لنانتي يزاري درسات شنقن بزه تناكا كالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.